الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. له في عنق كل مسلم حقوق كثيرة باتباع سنته، والصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا وحبيبنا، وينبغي أن يكون أحب إلينا من الولد والوالد ومن الماء البارد على الظمأ. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونحن نذكر في هذا الدرس إن شاء الله شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، وكيف كان في صغره عليه الصلاة والسلام. أولا، مولده صلى الله عليه وسلم. ولد في ربيع الأول يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر من ربيع الأول. وقال خليفة بن خياط رحمه الله، وهو من أوائل من ألف في السيرة والمجمع عليه، أنه عليه السلام ولد عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن للدان ولدنا مولدا واحدا. رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. وجاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكذلك فقد جاء عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. هذا هو المشهور عند الجمهور. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ورجاله رجال الصحيح. فإذا هو قد ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين وبعث وأنزل عليه يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وأيضا هاجر يوم الاثنين. ومع كون ولوده صلى الله عليه وسلم، مع كون ولادته في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال جعل ذلك اليوم مولدا يحتفل به فيه، فإن هذه بدعة من البدع ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة. لم يعرف عنهم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد حدث في يوم الاثنين أحداث كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس يوم مولده بأحق من بقية الأحداث. بل إننا لا شك لو سألنا سؤالا وقلنا: أيهما أعظم، يوم بعثته أو يوم مولده؟ ما هو الحدث الأهم للبشرية، يوم ولادته أو يوم بعثته؟ يوم بعثته أهم لا شك في ذلك، هو اليوم الذي صار فيه نبيا، هو اليوم الذي نزل عليه فيه الوحي، هو اليوم الذي أعلن فيه ميلاد هذا الدين، دين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا كذلك أنه هاجر يوم الاثنين، فأيهما أعظم بالنسبة للإسلام والمسلمين وأكثر أثرا وظهورا، يوم ولادته أو يوم هجرته؟ لا شك أن الهجرة أعظم، فإن الولادة ليست لا تقارن بالنسبة للهجرة. ذلك اليوم الذي كان إذانا بانتقال الدين من مرحلة والمسلمين من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة، من مرحلة الإيذاء والاضطهاد إلى مرحلة قيام الدولة. ولا شك أن الهجرة إذن، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حدث عظيم مبارك، ومن أجل ذلك جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية التاريخ الإسلامي. اليوم المناسبة الحقيقية التي كان فيها بداية الانطلاقة الكبرى في تاريخ الإسلام هي الهجرة، لأن ما بعد الهجرة كان قيام الدولة والانتصارات والفتوحات والجهاد، وما بعد الهجرة كانت الانطلاقة في أرجاء الجزيرة العربية في نشر الدين وخارج الجزيرة العربية. ولذلك لا يمكن أن نقارن يوم الهجرة بيوم المولد، ولا يوم البعثة بيوم المولد، فإن يوم الهجرة أعظم من يوم المولد، يوم البعثة أعظم من يوم المولد، ولكن كثيرا من المبتدعة لا يفقهون ذلك، فيحتفلون بميلاد ويفضلونه على الأيام الأخرى، وليس يوم ولادته بأحق من يوم بعثته ولا هجرته، بل وقد مات في يوم الاثنين. ونقول لهم إذا كنتم ستجعلون احتفالا بمولد يوم الاثنين، فلماذا لا تحتفلون إذن أو تجعلون مأتما في يوم وفاته؟ فإن البدعة واحدة، ما دمتم ستفرحون بيوم الاثنين فلتجعلوه مأتما أيضا. فإذا يتبين لك أن القوم لا يسيرون على هدى ولا على طريق مستقيم، وأن الاحتفال بالمولد النبوي إنما هو بدعة من البدع. ونحن قد قرأنا وعرفنا من أخبار الناس في هذه الأيام ما يفعلون من البدع، حتى وصلت المسألة إلى جعل الرقص رقص النساء، وبعض الملاهي تعمل حفلات في يوم المولد، حفلة المولد والميلاد، ويجعلون فيه من ألوان الفساد ما الله به عليم. وأخطر من ذلك ما يقرأ في قصائد الشرك في هذا اليوم، مثل ما تقرأ قصيدة البردة التي فيها الشرك الكبير الأكبر، الشرك الأكبر عندما يقول القائل فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. يقول القائل: فإن من جودك، يعني يا رسول الله، الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها هي ضرة الآخرة، ضرة الدنيا، ومن علومك، من التبعيض، من علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، إذا ماذا بقي لله عز وجل؟ ولذلك يتبين لك أن ما يقرأ في كثير من الموالد من القصائد إنما هو شرك أكبر، الشرك بالله بعينه، الشرك بالله. وإذا قال قائل: نستفيد بالسيرة ونذكر أحداث السيرة، فنقول: ها نحن نذكر أحداث السيرة في غير يوم المولد، ولم يضيرنا أن نذكرها في غير يوم المولد. ولا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من يوم المولد ليعرف السيرة، فيعرف السيرة في كل السنة. ثانيا، مرضعاته صلى الله عليه وسلم. من مرضعاته عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم، كما جاء في حديث زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ يقول لأم المسلمين أم حبيبة، يقول لزوجته أم حبيبة اقترحت عليهم أن يتزوج أختها، قال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أنا قطعا لست بزوجة وحيدة، لابد أن يشاركني فيك غيري، وأحب من شاركني في خير أختي، ما دمت أنا يكون لي ضرائر ويكون لي ضرائر فلتكن أختي إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة، يتأكد، بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهذا موضع الشاهد، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم، هي إحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك رواه مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، وكذلك رواه أبو داود في كتاب النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ورواه كذلك النسائي في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين الأختين. إذن لا يجوز الإنسان أن يجمع بين زوجته وأخت زوجته، لأن الله نهى عن ذلك وأن تجمع بين الأختين، إلا إذا فارق إحداهما بموت أو طلاق، ماتت أو طلقها، يجوز أن يتزوج بالأخت الأخرى. أما الربيبة وهي ابنة المرأة التي تزوج بها من غيره، هذه الربيبة فهي أيضا محرمة، لا يجوز للرجل الزواج بها، وهي تكشف عليه لأنها من محارمه. ومن مرضعاته صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، حليمة السعدية، فقد جاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قصة عجيبة فيها عبر في رضاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، هم قمراء اللون الأبيض المائل إلى الخضر. خرجت حليمة تريد التماس الرضعاء بمكة، وكان أهل مكة يرغبون في جعل أولادهم في البادية حيث يرتضعون من نسائها ويمكثون فترة في ذلك الجو النقي فيصلب عودهم ويشتد، ويرتضعون من نسائها المعروفات بجودة الحليب واللبن، فلذلك كانوا يرغبون فيه. وكان أيضا النساء في البادية، نساء أهل البادية، يرتجين أجرا من وراء إرضاع أو الأولاد الصغار لمثل أهل مكة التجار. فجاءت حليمة السعدية مع نسوة لها، من أوائل من خرجنا إلى مكة لابتغاء الرضعاء فيها. قالت: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناظرة قد أدمت أتاننا. الأتان طبعا هي أنثى الحمار، ومعنى أدمت يعني حدث في ركب الدابة جروح دامية باصطكاكها. إذا الأتان الدابة فيها جراح. ومعي بالركب شارف، والله ما تدب بقطرة لبن. والشارف هي الناقة المسنة، لا يسيل منها قطرة لبن، لا يخرج منها شيء من اللبن أبدا. في سنة شهباء، في سنة شهباء يعني مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. فخرجت حليمة بأسوأ حال من مكانها، من مضارب قومها في الصحراء البادية إلى مكة. أتان قد تجرحت أرجلها من اصطكاكها ببعضها من الهزال والضعف، وناقة المسنة ما يخرج منها قطرة لبن واحدة. في سنة مجدبة قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد. ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا، ما ينام ليلنا، طيلة الليل يبكي لأنه جائع الولد الطفل الذي معنا. وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته. كل النساء مع حليمة عرض عليهن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل واحدة تأبى أن تأخذه من هؤلاء المرضعات من أهل البادية. لماذا؟ فقلنا إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر ويحسن إليها الوالد، فهذا يتيم وأبوه ميت، وإذا أخذناه معناها من الذي الوالد الذي سيكرم المرضعة ميت، فالتي ستأخذ محمد بن عبد الله معناها أنها لن تنال أجرة مجزرة. فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده، إذا الأب ميت. فكل صواحبي أخذ رضيعا، كل واحد أخذ ولد آخر طفل آخر. فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، ما هي رغبة في الولد؟ الرغبة لأنه لا يوجد غيره. فقلت لصاحبي وهو زوجها الذي معها، والعرب تطلق على الزوج صاحب، قال الله تعالى وصاحبته وأخيه، فالصاحب أيضا الزوجة. فقلت لصاحبي والله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. أرجع إلى البادية بدون ولد، بدون ولد أرضعه أمام الناس؟ فقال قد أصبت. قالت فأخذته فأتيت به الرحلة، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحلة فأمسيت أقبل ثدياي باللبن. هذا أول شيء، مجرد ما أتت به رحلة قومها مكان الذي نزلوا به، الثديان باللبن، حتى أرويته وأرويت أخاه الذي جئت معه يبكي به يبكي. وقام أبوه إلى شارفنا، أبوه صاحب اللبن، وقام أبوه إلى شارفنا تلك الناقة المسنة يلمسها، فإذا هي حافل، حافل باللبن مليئة، الثدي مليء، فحلبها فأرواني وروي. فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى، ما لم يكن يدور في البال أعطانا أكثر. قالت ثبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، يعني من قبل ما ننام الليل من بكاء الصبي الذي معنا، الآن هذا الصبي المبارك جاء وأشبعني وأشبع زوجي وأشبع الولد وأشبع الناقة، وجاء الخير والبركة. ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء، أنثى الحمار التي أصابتها الدماء من افتكاك رجليها، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطع في الركب حتى أن النسوة ليقلن أمسكي علينا. فهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا. لاحظوا أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره حتى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ملفتة للنظر، وطفولة ملفتة للنظر، الله عز وجل يقيض من الأحداث ما يسلط به الضوء على النبي عليه الصلاة والسلام منذ طفولته، كأن هذا الغلام سيكون منقذ البشرية. ولذلك متى ولد عليه الصلاة والسلام؟ في عام الفيل، عام الفيل الذي حدثت فيه المعركة العظيمة بين الله عز وجل وأبغى، وانهزم جيش أبرهة وولوا الأدبار، وتسامعت العرب أجمعين في كل الجزيرة بل وخارج الجزيرة بالكارثة العظيمة السماوية التي أصابت أبرهة وجيشه، وحجارة من السماء لا شك أنه شيء مستغرب للغاية وعجيب. فاتجهت أنظار العالم إلى المكان الذي حدثت فيه هذه القارعة، وهي مكة، وهو مكة، وصارت الأضواء متجهة إلى مكة والكعبة وقريش في عام الفيل. فالله عز وجل جعل أنظار الناس تتجه إلى مكة في عام الفيل لأن هناك حدث آخر سيتم في هذا العام، وهو ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. فصارت ولادته في هذا العام، عام الفيل، الذي اتجهت أنظار العالم كله إلى مكة بسبب حادثة أبرهة، لأن حادثة أبرهة كانت شيئا فوق الوصف، كانت شيئا عجيبا، من حجارة طير تحمل حجارة ترجم أفيال وتهلك الأفيال ومن عليها، ولذلك كان شيئا قيضه الله تعالى لتأتي الأضواء وتتجه الناس، والناس يعظمون الكعبة وقريش، ويصبح قريش لها مكانة لأن من قريش سيبعث النبي الذي سيدعو قريشا ويدعو العرب وفي مكة. ولذلك كانت بداية توجيه الأنظار لتوطئة حادثة الفيل لكي يولد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، ويحفظ الناس هذا العام جيدا وكل أحداث العام، وفيه الولادة النبوية. ثم بعد ذلك تأتي حليمة لتأخذه، وتأتي هذه الخيرات والبركات، ويصبح أمره عليه الصلاة والسلام منتشرا منذ صغره. هكذا الله تعالى يسير الأحداث لكي تتركز الأذهان والأنظار تتجه إلى أحداث المتعلقة بهذا النبي الكريم وتاريخ النبي الكريم منذ ولادته. قالت حليمة: فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد السنة، يعني قحط، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا. قالت كانت سنة قحط، لكن لما جئنا بالمولود الرعاة رعاة بني سعد يذهبون كلهم يرجعون جياعا، ما حصلوا خير ولا كلا ولا شيء، وأغنامي أنا حليمة ترجع شباعا بطانا حفلا شبعانا سمينا، الثدي محمل مكتنز باللبن، بطانا حفلا فنحتلب ونشرب. فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة، وهو زوج حليمة، وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا، ويلكم، اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم، اجعلوا غنمكم تذهب مع المكان الذي تسرح فيه غنمهم، ربما يصير لكم مثل ما حصل لهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت حفلا سماما. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، يعني ينمو ويزيد في اليوم ما ينموه الغلام العادي في شهر، ويشب في الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. يعني انتهت مدة الرضاعة سنتين، حيث كان أهل البادية يأخذون غلمان الأطفال أهل مكة إلى البادية سنتين للرضاعة، ويشب الغلام قويا في ذلك الجو الصافي النقي. ومع انتهاء الرضاعة سنتين تعلقت حليمة بالولد تعلقا شديدا، وقالت هي وزوجها والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا أي ضئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من داءك. فلم نزل بها ملحين مقنعين حتى أذن، فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة. بعد هذه الأشهر ثلاثة أربعة حدثت حادثة غريبة للغاية. قالت حليمة: فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه من الرضاع ولدها في بهم له، النبي عليه الصلاة والسلام نشأ مع الغنم منذ صغره معها يلعب مع البهم، إذ أتى أخوه يشتد. جاءنا أخوه الذي كان يلعب معه وأنا وأبوه في البدن مع الجمال، فقال: إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه واضطجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد نسعى لإدراك الغلام الذي شق بطنه، فوجدناه قائما قد انتقع لونه تغير، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. قالت: فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا، فقلنا: ما لك بأبي أنت؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني فشقا بطني وصنعا به شيئا ثم رداه كما هو. فقال أبوه: والله ما أردني إلا وقد أصيب، حدث له شيء مكروه، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه، نتورط في الولد. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، لأنهم ألحوا عليها وطلبوا منها في البداية، ولما سمعت لهم يرجعون بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بهذه السرعة، وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكماه وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وكنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا. ما اقتنعت آمنة، ما اقتنعت، فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها بما رأى الصبي الآخر أخوه من قدوم اثنين وشق صدره وبطنه وإخراج صنع به شيئا ورداه كما هو. فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبره؟ إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه، ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى، قصور بصرى البعيدة عن مكة، نور عظيم أضاء أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته حين وضعته، فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. فدعاه عنكما فقبضه فقبضته وانطلقنا. الحديث رواه ابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو يعلى من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية السيرة، وقال هيثم في المجمع رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجاله ثقات. ولكثير من مقاطع الحديث شواهد تقويها، فلعله يكون حسنا بشواهده. وأما حادثة شق الصدر فقد جاءت بأحاديث أخرى. ومن ذلك حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وهذه شواهد للحديث حليمة لشيء مقاطع من حديث حليمة السابق، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادة، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم، فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء وثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمتي في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني هو صار رجح بهم وصاروا هم فوق. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلق وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرت هذا الذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس به جن شيطان تلبس بي، قالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني أو فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي التي هي آمنة، فقالت حليمة أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك، فقالت لي رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. الحديث رواه أحمد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والدارمي في المقدمة باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، جميعا من طريق بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي، وبقية صرح بالتحديث، وإذا روى عن بحير فهو معتد به ومقبول وموثق. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم وقرب الذهبي، وقال هيثمي في المجمع إسناد أحمد حسن، والحديث لا زال له شواهد. حادثة شق الصدر وقعت مرة أخرى في الإسراء والمعراج، فكانت هذه من الصغر وتلك تمهيدا للرحلة السماوية، إعداد أرضي للرحلة السماوية. حادثة شق الصدر إذن حدثت مرتين. بعد ذلك حدثت حادثة وفاة أم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبل أن نأتي بحادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث رواه مسلم في صحيحه مهم في كتاب الإسراء ورواه غيره أيضا، جاء من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه الخياطة. فعمليات جراحية قديمة مثلا، فلأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. الحديث هذا رواه مسلم، فإذا هذا يثبت قصة يعني شق الصدر في صحيح مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صغير ولما كان يلعب مع الغلمان حدث له حادث شق الصدر، ولما قبل الإسراء قبل المعراج حدثت حادثة الشق الثاني. نعود إلى قصة وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن إسحاق، وقال أن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت في طريق سفر، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. فزارت بني النجار في المدينة وهي راجعة من يثرب إلى مكة، ماتت في الطريق أم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع الأسف ماتت على الشرك. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم رحمه الله في صحيح. طبعا حاول بعض الوضاعين والكذابين أن يفتعلوا حديثا، يخترعوا حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربي أن يحيي أمه وأباه فأحياهما له، ثم عرض عليهم الإسلام فأسلم ثم مات. وحاول الصوفية وغيرهم طبعا يروجوا لهذا الحديث، ولكن ينبغي أن يعلم أن الميزان عند الله ميزان العقيدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع عظم مكانته لكن ما نفع أباه ولا أمه وقد مات على الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال أين أبي؟ قال في النار. الأعرابي ولى منزعجا فدعاه فقال أبي وأبوك في النار. رواه أبو داود وحديث صحيح، معناها أن أباه عليه الصلاة والسلام مات في الجاهلية على الشرك فهو في النار، وأمه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له لأنها ماتت على الشرك. ونحن صحيح أن عواطفنا تهفو إلى أن يكون تكون آمنة في الجنة وأنها آمنت وأسلمت، لكن العواطف شيء والحقائق العلمية شيء آخر. فآمنة ماتت على الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام لأن أمه استأذن الله عز وجل أن يدعو الله أن يغفر لها ما وافقه ولم يقره على ذلك ولم يأذن له به. هذا في تعليم أن مسألة العقيدة ما فيها واسطة، وأن الإنسان ما ينفعه إلا دينه وتوحيده، ما في توحيد، لو كان ولده أعظم نبي ما ينفعه. فهذا ولد نوح مات كافر، وهذا أبا، وهذا أبو إبراهيم مات كافرا، وهذا أم النبي عليه الصلاة والسلام وأباه مات على الكفر. فلا مجاملات في مسألة التوحيد والشرك. وبعد موت أمه وأباه كان قد مات من قبل، كفله جده عبد المطلب وكان يحبه حبا شديدا، وجاء في بعض الأحاديث من حديث كنديل بن سعيد عن أبيه قال حجزت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول ربي رد راكبي محمدا رده لي واصطنع عندي يده قلت من هذا؟ قال عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه، يعني تأخر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، يعني من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل في شيء، في ضالة، في إبل تائها، في مال مفقود إلا ورجع ووجده ورجع عليه. قال فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل معه، فقال يا بني، يقول عبد المطلب، يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. والحديث رواه الطبراني وغيره، وقال الهيثمي رواه أبو يعلى والطبراني وإسناده حسن. وكان عليه الصلاة والسلام في صغره أيضا قد رعى الغنم تهيئة للرعي الأكبر، الرعية الأكبر بعد ذلك، وتمهيدا لسياسة الرعية الأعظم، فهو تعلم من سياسة الغنم. كانت سياسة رعي الغنم وسياسة الغنم كانت تمهيدا لسياسة الرعية الكبرى بعد ذلك. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قرارير لأهل مكة. رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل وهو صغير وأجر نفسه، وكان يأخذ قراريط من أهل مكة أجرة مقابل أن يرعى أغنامهم. ومن حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباس، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. وهذا النوع من الثمار لا يعرفه إلا من كان يرعى الغنم، لأنه من الأشياء التي تنبت في البراري وفي الأماكن التي ترعى فيها الأغنام. ولذلك قالوا له وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها؟ ما في نبي إلا وقد رعى الغنم. وهذا من إعداد الله للأنبياء، لأن سياسة الغنم ورعي الغنم تتطلب المحافظة عليها وصونها وحراستها عن الذئاب وإرادها المراعي الحسنة. ولذلك الذي يتأمل بين رعي الغنم وسياسة الرعية يجد تشابها كبيرا يكون في إعداد الراعي في محافظته وحراسته وجلب المنافع للغنم، وهذه تحتاج إلى علاج، وهذه تحتاج، وهذه تحلب، وهذه فيها جرف، وهذه فيها عرجاء، وهذه ضعيفة وهزيلة. ولذلك رعاية الغنم فيها إعداد للاهتمام بالرعية والإشفاق على الرعية وحراسة الرعية، وأن يأتي بالرعية إلى المكان الذي فيه فائدة لها ويحرس الرعية عن كل ضار، وفيه تعليم المسؤولية وتحمل المسؤولية. وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلي يرعاها، أبصر إلى غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يثمر الفتيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صغره لأحد الفتيان أنت امسك غنمي لأنني أريد أن أذهب إلى مكة وأثمر كما يثمر أهل مكة، يثمر الفتيان فيها. قال نعم، وافق. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس. فرجعت فقال ما فعلت؟ فأخبرته. نام في الحفلة. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. والحديث رواه ابن نعيم في الدلائل والبيهقي وابن حبان، وقال البوصيري رواه إسحاق بن راهوي بإسناد حسن، وقال ابن حجر: هذه الطريق حسنة جليلة، وما روي في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند إسحاق هذا، وهو حديث حسن متصل ورجال ثقات. قال الهيثم في المجمع: رواه البزار ورجال ثقات. إذن كان أهل مكة، فتيان مكة طبعا، يثمرون على خمر وعلى فواحش، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليرى ثمرهم، طبعا هذا وهو صغير قبل البعثة وقبل، انشغل بحفلة زفاف والتهى بها حتى نام، والمرة الثانية أيضا نفس الشيء، دخل مكة فحفلة زفاف دخل بها فالتهى بها حتى، ولم يذهب إلى حيث ما يذهب فتيان مكة، ولم يعني يتعاطى ما كانوا يتعاطون ويفعلوا ما كانوا يفعلون. ثم حدثت بعد ذلك، حدثت بعد ذلك قصة مهمة جدا، ألا وهي قصة بحيرة الراهب، قصة بحيرة الراهب. وقد جاءت هذه القصة من حديث أبي موسى الأشعري، قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشاخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء، فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النموة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، هو يمشي الغمامة فوقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جنى من الجماعة طلب الراهب أن يستدعوا هذا الغلام الذي معهم، جاء عليه الصلاة والسلام فإذا هم قد سبقوه الكبار إلى فيء الشجرة. لما جلس عليه الصلاة والسلام في مكان لا فيء فيه ولا ظل، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم الراهب هذا بحيرة، وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم بحيرة الراهب هذا، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، فبعثنا إلى طريقك هذا، أو بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قال: أبو طالب. فلم يزل يناشده، قالوا: أبو طالب هو وليه، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبا بكر وبلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهم، ورواه الحاكم وقال الذهبي أظنه موضوعا وبعضه باطل، وقال في مكان آخر منكر جدا. وقال ابن حجر في الإصابة رجاله ثقات، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ حيث تنازع العلماء في ثبوته. الذهبي أنكره، ولكن ابن حجر قال ليس كله منكر، فقط ذكر أبي بكر وبلال غير محفوظ، لأنه كان عليه الصلاة والسلام صغير، أين بلال كان؟ ونقل الشيخ الألباني تصحيحه ومال عن الجزري ومال إلى تصحيحه في تعليقه على فقه السيرة، وقال وسنده صحيح رجال ثقات، وذكر بلال وأبي بكر فيه غلط واضح كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ولعلها مدرجة فيه ووهم من أحد الرواة كما قال حافظ بن حجر رحمه الله. لكن قصة بحيرة الراهب هذه فيها فوائد. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوبا عنده في الكتب المتقدمة، وأن بحيرة الراهب عرفه بسماه وذهب بنفسه ودخل بينهم حتى رأى الغلام قال هذا رسول الله سيكون يعني في المستقبل، وأن سجود الشجر والحجر استرعى انتباه الراهب لما جاء القافلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاع بحيرة الراهب عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جنود الروم وقد عرفوا أنه سيخرج في هذا الشهر وسيكون في هذا الطريق سيأتيهم في هذا المكان فدافع عنه حتى ردهم. لكن هذه القصة قد استغلها بعض المستشرقين ليقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن علمه يا بحيرة الراهب، قالوا هذا الذي أوحاه يعني الوحي هذا قرآن جاء من بحيرة الراهب لما التقى به. نقول أول القصة عرفنا ماذا قيل في ثبوتها، لكن لنقل أنها ثابتة، هل يمكن لغلام التقى بهذا الراهب مدة وجيزة جدا أن يتعلم منه قرآنا كاملا يحفظه ويسكت عنه ما يعرف له أثر حتى يبلغ عمره 40 سنة ثم يقسطه عليهم على 23 سنة؟ وهل كان الراهب يعلم بحديث مثلا يعرف بقصة خولة بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قبل حصول الازدهار وقبل حصول حادثة خولة بن ثعلبة بأكثر من 40 سنة يعلمها بحيرة الراهب يقولها له في قرآن كامل يحفظها منه في فترة وجيزة التقى به فيها فترة وجيزة لما اطلع قال أروني غلامكم ويحفظ القرآن ثم يسكت عنه 40 سنة حتى يبلغ 40 ما يجيب آية واحدة ثم يقول اقرأ ثم فنعلم عند ذلك أن هذا كلام هراء الذي قالوه، ولكنهم قالوا من عداوتهم للمؤمنين قالوا هذا القرآن كله من بحيرة الراهب. ويعرف طبعا بحيرة الراهب يعرف سيكون قصة بدر وأن المسلمين سينتصرون، ويعرف ستكون قصة أحد وأن المسلمين سينهزمون، ويعرف قصة الأحزاب وأن بني قريظة والمنافقون سيتحالفون، ويعرف قصة قصة وقصة وقصة. طبعا هذا الهراء لا يمكن أن يصدقه أحد. هذه بعض الأحداث التي حصلت في طفولة عليه الصلاة والسلام. نختم الكلام فيها بحادثة أخيرة وهي مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف قال عليه السلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. طبعا سمي الحلف المطيبين لأنهم وضعوا طيب جعلوا طيب في إناء ووضعوا كلهم أيديهم فيه غمسوا أيديهم في الطيب وتعاهدوا على نصرة المظلوم ولذلك سمي بحلف المطيبين. وحلف الفضول كما قال محمد بن إسحاق وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه. هذا ملخص ألف الفضول. ما في مظلوم إلا انتصروا له وكانوا على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته، فسمت قريشا ذلك الحلف حلف الفضول. وحديث شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وقال الهيثمي رجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح. فهذه الأحداث هذه من أبرز الأحداث التي كانت في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته. وقلنا كيف أن الله سبحانه وتعالى قيض الأحداث التي يركز فيها على مكان ولادته وسنة ولادته، وكيف كان غلاما مباركا منذ أول أمره كما دل على ذلك قصة حليمة، وكيف أن الله رعى نبيه منذ الصغر وصارت حادثة شق الصدر لإعداده للمستقبل ونزع من قلبه حظ الشيطان منه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صار في كفالة جده بعد أمه، وكيف يسر الله له رعي الغنم ليكون ذلك تدريبا ودروسا عملية للقيام بحق الرعية من البشر مستقبلا، وكيف أن الله حفظ نبيه عن مجون الشباب وطيشهم، فلما أراد أن ينزل يثمر كثمر الفتيان في مكة فصادف فرحا أو زواجا فحضره ونام، والمرة الثانية أيضا صادف زواجا وحضره ونام ولم يذهب إلى أماكن مجون ولا فجور صلى الله عليه وسلم. وقصة بحيرة الراهب التي تدل على شيء من أعلام نبوته قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ومناسبة حلف الفضول التي شهدها صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأحداث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون نبيه صلى الله عليه وسلم حبا جما، وأن يجعلنا من متبعي سنته والمقتدين بهديه وأثره، وأن يجعلنا من أهل شفاعته والواردين حوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.